ثم نقل رحمه الله تعالى أثرين صحيحين في بيان الطاغوت، أحدهما عن عمر أنه قال الطاغوت الشيطان، والآخر عن جابر أنه قال الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. وقول عمر رضي الله عنه هو باعتبار الإطلاق في العرف القرآني، فإن الجاري في القرآن عند إطلاق الطاغوت مفردا إرادة الشيطان. قال الله تعالى والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في سبيل الشيطان. وربما جاء إطلاق الطاغوت في القرآن لا على إرادة حصره بالشيطان، بل على إرادة معنى أعم يأتي ذكره في كلام ابن القيم، ويدل عليه بذكر الفعل مجموعا معه. قال الله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالطاغوت في هذه الآية لا يختص بالشيطان. وأما أثر جابر رضي الله عنه فإنه ملازم قول عمر راجع إلى المعنى العام، فإن أصل الطاغوتية من الشيطان، ومن ركن إليه واعتمد عليه صار له حظ من هذه الطاغوتية. ومن أولئك الراكنين إليه الكهان الذين تتنزل عليهم الشياطين، فصار لهم حظ من الطاغوتية لاعتبار اتصالهم بالطاغوت الأعظم وهو الشيطان. ثم أتبع هذين الأثرين بقول مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله لوجود معنى مجاوزة الحد، لأن المطلوب من العبد هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، فإذا عبد من دون الله سبحانه وتعالى فصار معبودا لا عبدا فإنه يكون طاغوتا. وإذا وقعت هذه العبادة برضاه ودعوته فالطاغوتية متحققة فيه، فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه أو عبد دون الله عز وجل فهو طاغوت في نفسه. أما من عبد من دون الله لا برضاه ولا بدعوته الخلق إلى الله فإن مرجع الطاغوتية ليس إليه، وإنما إلى فعل الفاعل للعبادة. فمن فعل الفعل بعبادة غير الله عز وجل ممن لم يرضى تلك العبادة ولا أمر بها فهو طاغوت باعتبار الفعل، أي باعتبار عبادته غير الله سبحانه وتعالى. أما المعبود نفسه فلا يكون طاغوتا، كمن عبد الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين فإن هؤلاء في أنفسهم ليسوا طواغيتا، وإنما الطاغوت هو فاعل العبادة الذي جعلها لغير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر كلام ابن كثير إذ قال الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله، هذا يرجع إلى ما تقدم بيانه في إيضاح وجه كلام جابر بن عبد الله أن الأصل أن الطاغوت هو الشيطان، ثم ما اتصل به ورجع إليه صار له حظ من الطاغوتية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.